يا دكتور عليه. الله الله. ولو شعره 100 ريت عليك يا ريت. اللهم صل على النبي. الله يزيدك. اللهم صل على النبي يا استاذ. نعم هيزيدك. يا سلام. الله يا شيخ. اللهم صل على النبي. وحده يا رب. النبي مش هفتاح ويسع عليك يا رب. الله الله الله الله. تعالى جل شأن الله. يا صلاة النبي عليه. الله الله الله. Go! عليك. شكرا.